إلا إذا دقت رقابنا في سبيل الله. ولا يعتل الدين والحق إلا على جماجم الأولياء. ولطالما انتظرنا طويلا ذلك الحلم. إننا سنمضي نرفع رايتنا بيد، وكلما بترت يد ستحمل الراية أخرى. إننا سنمضي نحو التغيير، ننشد الخير للأمة، نسقي شجرة العدالة بقطرات دمائنا. الإسلام قال سيلا هادرا سيجرف في طريقه كل أحد، لا يتبناه دينا ولا يرتضيه منهج حياة. الإسلام قادم برايات خفاقة عزيزة لن يعرف الذل بعدها. الإسلام قادم أبشروا بأمر الله القادم الذي لا يرد، أبشروا بتمكين الله الآتي على مشتاعنا وبعد أنهار دمائنا. أبشروا مع التضحيات، مع البذل، مع الإقدام، مع عدم التردد، مع العمل الجاد. أبشروا بزوال والكفر وبذبح عناصر يهود خبيثة. أبشروا باسترداد أرضكم والثار لعرضكم. أولئك الذين يصنعون ذواتهم على أساس من عشق الموت وعلى أساس من حب الآخرة. سيدخل فلسطين أولئك الذين كسروا في قلوبهم كل الأصنام المعبودة من دون الله، وارتفع صوتهم يسمع أذن الكون: نشهد يا جبار السماوات والأرض أن كل معبود ما دون عرشك إلى قرار الأراضين باطل. أي وجهك الكريم اجعل عنوان المرحلة التي أنتم فيها. الصف الأول سيستشهد، والصف الثاني يستشهد، والصف العاشر يستشهد، وسيبقى عشق الشهادة يسوقنا صفا صفا إلى رحاب الجنة لكي نحظى بقرب الأحباء محمدا وصحبا. ولن ننثني ولن ننكسر ولن نساوم، وإن ذبحنا على الحجر وإن ذبحنا على الصخر، وإن هدمت ديارنا وإن عانينا كل المعاناة، ستبقى الشهادة تسري في عروقنا جيلا بعد جيل، ويسقط صفوفنا صفا بعد صف، ولكن لن تسقط الراية أبدا، وستبقى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم محمولة بأكف الغرباء. لن تسقط على الأرض أبدا، سنضمخها بدمائنا، سيفوح عطر الشهادة، سيسكب الدم القاني، ستتناثر الأشلاء، ستقف الحور العين على أبواب السماء، سينزل جبريل ومن معه أنصارا من كتائب الملائكة، وسيدحر الكفر، وسيولي الدبر، وسنعيدك يا أقصى، وسنصلي على ثراك يا فلسطين. الحمد لله، يا ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا وعلمتنا، ولك الحمد بما أنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والولد والمعافاة. سبحانك سبحانك، كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المعبود بحق والمقصود بحق والمشهود بحق، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل صنوف الكائنات تجد بها من الملأ الأعلى إليك رسائل السماء بغير عمد ترونها، من رفعها بالكواكب، من زينها الأفلاك، من في مساراتها ثبتها الأرض، من سطحها جعلها ذلولا وقال امشوا في مناكبها، الجبال من نصبها، الأطيار من لشدوها علمها، الطبيب الذي كان يرجى شفاه من أعياه، والمريض الذي يئس الطب منه من شفاه، الأعمى من في الزحام قاد خطاه، والبصير وهو يرى من في الحفرة أرداح، النهر من أجراه، الشهد من حلاه، التمر من شق نواه، الليل من أغشاه، البحر من حد له شاطئه ومرساه، ولو ترك لابتلع اليبس وما حواه، الضال من هداه، الجبار من قصمه، المظلوم الضعيف من نصره، الطغاة من أهلكهم، الجبابر من أفناهم، القياصر من أزالهم، الأكاسر من أبادهم، أنت يا ابن التراب، من خلقك، من صورك، من شق سمعك وبصرك، من اصطفاك، من اجتباك، من بالعقل حلاك، إنه الله رب العالمين. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الأبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه، أمينه على وحيه، نشر ذكره في الأعصار، ومد نوره في القرى والأمصار، رفع مكانه وأعلى شانه، وأرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، نوره في الشرق يسري، نوره في الغرب يسري، في الشمال وفي الجنوب، أحسابنا، ألواننا، أموالنا، أعدادنا، أشكالنا، لا شيء، لا شيء. التقوى ها هنا، لغة التفاضل بيننا، هذا نشيد محمد، فلتشهد الدنيا لنا، يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أيها الأحبة، يا فرسان الحق ويا عشاق الحقيقة، يا جند القرآن ويا تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام، يا كتائب النصر الموعود، يا سرايا الحق المنشود، اسمعوا وعوا. مرت علينا من جديد وبعد مضي عام كامل ذكرى الإسراء والمعراج، وهي على ما هي عليه، تمر في كل عام علينا منذ أن ضاع الإسراء ومنذ أن فقدنا المعراج. في كل عام يسرع أبناء الأمة لإعلان احتفال بهذه الذكرى، بينما الواجب يحتم علينا أن نقيم مرثية وعزاء كلما مرت علينا هذه الذكرى. نحتفل بماذا ونحتفل لماذا؟ نحتفل على 50 سنة والقدس في يد اليهود، نحتفل على مرور 50 عام ونحن في ذلنا وعارنا وانبطاحنا وانكسارنا، نحتفل على أنهار الدم القانية الزكية التي غطت كل شارع وزقاق في أرض الإسراء والمعراج، أم نحتفل على آلاف من أحرارنا في سجون طغاة يهود يعذبون بكل فنون العذاب وينالهم الخصف والنكال، وصرختهم في كل صباح وعمراه وصلاحاه ومعتصماه، لكن لا يرجع صدى النداء إلا صدى الموسيقى الحالمة والأغاني الهابطة والقهقهات السخيفة ورنة المزار هنا وهناك والفكرة القذرة التي يرددها الناس فيما بينهم حول المتاع وثقلة الطين وزخارف الدنيا وفنائها. نحتفل على ماذا ونحتفل بماذا؟ بأشلائنا التي ملأت رحاب فلسطين، فلا تجد قرية ولا بلدة ولا مدينة ولا رأس جبل ولا بطن وادي إلا وتجد فيه من أشلائنا هناك، وترى فيه أثرا من آثار المجازر وأثرا من آثار الإبادة والقتل بالمجان. على ماذا نحتفل وبماذا كلما مرت هذه الذكرى؟ على بكاء الأقصى والخون يقهقهون، أم على نزيف المسرى وجند العمالة يتزايدون، أم على صراخ الأيام واليتامى والعفيفات وأشباح الرجال يلعقون نعال الأمريكان واليهود؟ على ماذا نحتفل وبماذا نحتفل؟ كلما جاءتنا هذه الذكرى على صمت أمة العرب، على تحولها إلى أذناب رطبة تقاد حيث تريد لها يد الصهيونية التي تتحكم بالمسار وحولتنا إلى حجر على رقع شطرنجها تمارس من خلالنا أكثر مؤامرة تمر على مسرح التاريخ الإنساني. على ماذا نحتفل؟ على شتات أمة المليار ممن ينتسب إلى الإسلام. فيما مضى صرخت امرأة لأن يهوديا مد يده على ثوبها وتجرأ أن يمس ثوبها، فما شعر يهود إلا وبأبطال النزال وأسود القتال دكدكت حصونهم وقتلت رجالهم وأخرجتهم وهم أذل صاغرين. واليوم آلاف من العفيفات، آلاف من الشريفات، أمنا العجوز تركل هناك عذرا يا أماه، وأختنا العفيفة الشريفة تجسها أيدي يهود على كل معبر تفتيشي، وفتياتنا يتم الاعتداء عليهن في أراضي جراحنا وأرضنا كلها جراح، فصرنا نحن الجرح والجرح نحن، فما عاد هناك فرق بينهما. على ماذا نحتفل؟ مليار ساكتون ضائعون غافلون، أخيارهم وأحرارهم وأبرارهم هم أولئك الذين يحسنوا أن يسمعوا مثل هذا الكلام أو ينصتوا إلى مثل هذا الحديث، ثم ينفض الأمر على ذلك، فلا حراك، فلا نهضة، فلا ثورة، فلا صحوة، فلا تغيير، فلا تبديل، ويرجعوا من جديد إلى حياتهم العفنة يمارسونها كما هي بطقوسها، وينتهي العام وتأتي ذكرى الإسراء والمعراج من جديد. يا أحبتي يا أحبتي، الأقصى قد رفع سؤال، الأقصى قد رفع سؤال، وكلما جاءت ذكرى الإسراء ألح في السؤال يريد جوابا. أين الأبطال؟ أين الرجال؟ أين أسود القتال؟ أين جنود النزال؟ أين أحفاد عمر وصلاح وبلال؟ بلال الذي أبى أن يرفع عقيرته بأذان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه حينما وصله صخرة المعراج رفع صوته بالأذان ليعلن الوحدة ما بين الكعبة وما بين المسجد الأقصى، ما بين مكة والقدس. هذا محور عزنا، هذا طريق كرامتنا. إذا كان حرا، وإذا كان بأيدينا، وإذا كان الإسلام يعمره ويغمره، فنحن أمة تستحق الحياة. وإذا فقدنا هذا المحور أو سيطر عليه أعداؤنا، فإن ارتباطنا في السماء قطع. تدرون لماذا؟ لأن ارتباط الأرض بالسماء لم يكن من مكة ولا من الكعبة، إنما أسري به إلى الأقصى، إلى القدس، ومن هناك عرج به إلى السماء. ها هنا ارتباط السماء، ومن هنا يأتي مدد السماء، ومن هنا تأتي كتائب السماء، ومن هنا تعبأ بنا السماء. فإذا فقدنا مركز الاتصال بالسماء سقطنا من عين الله، وتخلى عنا أهل السماء، ووكلنا إلى أنفسنا. وهذا الذي يجري منذ أن ضاعت القدس، ومنذ أن صمتنا، ثم ألفنا، ثم اعتدنا، ثم يجلس الناس في كل يوم يراقبون مأساتنا، ويراقبون ما يجري هناك على الريموت كنترول، يقلبون بين القنوات ويرون دمعة الأم وصرخة الطفل ورصاصة الغدر وجثة الشهيد، يرونها لقطة عابرة بين فيديو كليب وبين مسلسل مدبلج وبين أهر وبين سكر وبين خمر ورزيلة، وتمر اللقطة كأنها لقطة من كل اللقطات. لا همة، لا ألم، لا حزن، لا بكاء، لا غضب، لا قسم على العهد ووعد على الثاني. أين كل هذا يا سادتي؟ وأين هذا يا أحبتي؟ تمر ذكرى الإسراء والمعراج، وأمتنا على ما هي عليه، أمتنا كما هي، كما هي. حينما وصلت رسالة الأقصى إلى صلاح الدين، جاءت بأبيات كتبها حر من أحرار الأقصى باسم الأقصى وعلى لسانه، جاءت وصلاح الدين على كرسي قيادته وهو في مجلس الشورى العسكري يتكلمون ويتضاحكون ويبتسمون. فلما دخلت الرسالة وقرأت عليه: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من الأقصى المقدس، كل المساجد طاهرة وأنا على شرفي منجس. خر صلاح الدين من على كرسيه على الأرض، وجفى على يديه وركبتيه، ونور صوب الأقصى، وذرف دمعه، وكتم بسمه، وأقسم قال: والله لن تعرف شفة الابتسام حتى أحررك يا أقصى. وكان كلما سألوه لما لا تبتسم يا صلاح الدين؟ لا نراك ضاحكا أبدا. يقول: كيف أضحك والقدس تبكي بأيدي الصليبيين؟ كيف أضحك؟ أين ختم صلاح؟ أين توقيع عمر في أحفاده في أبنائه؟ أين يا سادتي؟ صلاح الدين ليس أسطورة، ولم ينزل من عالم الفضاء، ولم يصنع في المصانع الأمريكية حتى يصبح البطل الذي لا يقهر عبر المسلسلات الهوليودية، ولكن صلاح الدين ربي في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، رجل عادي، إنسان عادي، لكنه حمل هم الجرح، تحول من جندي إلى قائد بسيط ثم إلى قائد عام، وبسبب صدقه وإخلاصه نقله الله من مرتبة إلى أخرى، حتى صار في يوم من الأيام هو خليفة المسلمين في أرض الشام ومصر، وعلى يده حرر الله سبحانه وتعالى القدس. لكن هذا لم يأتي بالكلام ولا بالخطب ولا بالمحاضرات ولا مهرجانات ولا لافتات ولا شعارات، وإن كان كل هذا جزء من عملية التحريض والتعبئة والتهيئة لا بد منه، لكنه لا يكفي وحده. إنما صلاح الدين حتى وصل إلى هذه النقطة وحرر القدس والأقصى خاض من المعارك أكثر من 17 معركة تمهيدا، وبقي سنين طوال تزيد عن 20 عام وهو يدبر ويخطط ويعمل هنا ويوحد هنا ويقضي على رأس فتنة هنا، حتى استطاع أن يجمع صف الأمة وأن يوحد كلمتها وأن يستخلص الأحرار الذين لا خونة فيهم والذين لا متآمرين فيهم والذين لا يوجد فيهم من يبيع ويشتري بأرضنا وعرضنا وكرامتنا ومقدستنا. وبهم خاض معركة الفصل في حطين، وبهم تم النصر المبين، وبهم عادت فلسطين، وهذا يمكن أن يعود، وسنة الله تنفذ، ووعد الله لنا بأننا سنصلي في القدس والأقصى وهو محرر. ولكن أين الرجال؟ أين الأبطال؟ أين أسود النزال والقتال؟ هذه مشكلتنا، هذه التي نصرخ من أجلها ليل نهار، هذه التي نعمل من أجلها ليل نهار، هذه التي ننادي بها، هذه التي نطلبها. وكلما جاءت ذكر الإسراء والمعراج لا تزيد الجرح نزفا، لأنه نازف على مدار الساعة، ولا نحتاج إليها حتى تذكرنا بالقدس وفلسطين. إنما تأتي ذكر الإسراء والمعراج صفعة على وجوهنا، وعام جديد يمر ولم تفعلوا شيء، ثم تأتي ذكر الإسراء والمعراج وعام آخر انقضى، ماذا فعلتم؟ ماذا حققتم؟ وهكذا. وسيمضي عام وستعود ذكر الإسراء والمعراج في عام مقبل، لا ندري أن ندرك هذا ونحن أعز أحرار، أم لا ندرك هذا وقد متنا على سجادة الذل وعلى بساط العار والخوف والجبن والتردد. لا أدري، ستأتي الذكرى من جديد، وسنسأل نفس السؤال: ماذا فعلتم في عام كامل؟ فهل يا ترى ستبقون على ما أنتم؟ وهل يا ترى لن يتغير فيكم شيء؟ إن كان الأمر كذلك وهكذا النية والطوية فتحسن لكم وشاهة الوجوه، وإن كان الأمر خلاف ذلك فيا عزكم يا نصركم يا كرامتكم، إذن أنتم جاءتكم لمسة السماء اصطفاء واجتباء. إنوي أخي واصدق النية، واعزم واجزم ولا تتردد في الطوية، واملأ ما بين الجوانح همة وإرادة، واكتب على جبينك ولو بالحبر السري: وقف لله قربان من قرابينه، يا رب شهادة لا أريد سواها تختم بها الآجال. أصدق في هذا وابدأ العمل على قدر وسعك واستطاعتك، وتحرك أخي ولو بأضيق الدوار، حتى إذا جاء العام القادم وجاءتنا ذكرى الإسراء لعلنا نكون على أبواب الأقصى، وما ذلك على الله بعزيز. طفلنا في فلسطين علمنا هذا، ملأنا أملا بهذا. لا أتكلم لكم خرافة ولا أسطورة ولا وهما ولا مثالا ولا تخيلا ولا أمنية. أو ما ترون الطفل الصغير يحمل حجرا بيده يركض وراء عدد من جنود يهود يتراكضون أمامه يولون هاربين. ألا ترون طفلنا يقف أمام المدرعة يقطع عليها طريقها فتضطر لتغيير المسار وليس بيده إلا الحجر؟ أولا ترون صغارنا يهجمونه على دبابات يهود فيعتلونها وهي تمشي فينزعون عنها أجهزة الإرسال والسلاح وهم يكبرون ويضعون علم فلسطين حرة هناك؟ إن أطفالنا أكدوا لنا بالدليل القاطع صدق كلام الله على جبن يهود وذلة يهود وأنهم لا يقاتلوننا إلا في حصون أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يا أحبتي إنهم جبناء، عشرة من جنودهم والله والله يهربون أمام الطفل وهو يحمل حجرا وكأن حجرة قذيفة من سلاح نووي، وهي كذلك لأنه يرميها بسم الله والله أكبر، هي كذلك لأنهم يعلمون أن الحجر إذا قذفت به يد المتوضئة سرى فيه من قوة الله ومن مدد الله فغلب حجرنا ذاك النووي الذي يهددوننا به. نعم، ما يدريكم إن صدقت أمتي وأخلصت وتجهزت وأعدت واستعدت أن تكون الذكرى القادمة للإسراء والمعراج على مشارف قدسنا أو في رحاب أقصانا، ما يدريكم وما ذلك على الله بعزيز، وكل الإشارات من حولنا تؤكد أن الساعة اقتربت، ولكن إن بقينا هكذا فبغيرنا ليست بنا، فبغيرنا ليست بنا. أما إن هممنا ونوينا فطوبى لنا يا أيها الأحباب. لا يسعني يا سادتي، لا يسعني في ذكرى الإسراء والمعراج إلا أن أقدم عزائي لمليار مسلم على وجه الأرض، أن أقدم عزائي الحار ليس في من قتل من الشهداء فهم وحدهم الذين نالوا الحياة وكلنا أموات، وليس في أولئك الذين هم خلف القضبان فإنها ليوث تزأر، وما ضر الأسد إذا حجزوه في زنزانة أو قفص، ولا أقدم عزائي في أولئك الأطفال الذين يتساقطون يعلموننا معنى الرجولة وينالون الشهادة ونحن أشباه الرجال نعيش كالنساء والبهائم، لا أقدم عزائي في الأقصى وهو في قيوده، ولا لفلسطين كلها وهي على طاولة النخاس يباع ويشترى فيها، لأني أعلم أن تلك المساحة ومعها أرض الشام إنها أرض الرباط، والذي يجري لأمر يريد، وإن المولى شاءت إرادته أن يهيئ جنده وكتائبه، وما هذا الذي حل إلا خير في حقيقته وإن جهلنا. ولكن أقدم عزائي فيكم، في كل من ينتسب للإسلام، وفي كل من ينتمي إلى العروبة، وفي كل من يقول أنا من عرق صلاح الدين، أقدم عزائي لكل هؤلاء لأنهم والله ثم والله ثم والله إن لم يتداركوا ما هم فيه ويغيروا حالهم وأوضاعهم فإنهم سيختمون بختم الممات الذي لا ممات بعده، ممات لعمري لا يقص بمماتي. يا أيها الأحباء، أرفع تحيتي إلى الأقصى الصامد وأبث أشواقي وأشجاني إلى قدسنا الحبيبة التي لم تنثني وما زالت أرحام نسائها تولد الأبطال وتخرج الأجيال من الرجال. أرفع تحيتي إلى أطفال الحجارة، أبارك رمية الحجر من يد متوضئة وفي القدس قد نطق الحجر. أوجه تحيتي إلى أولئك الرجال في سجون يهود وهم في قيودهم وأمراضهم وجوعهم وما يعانون، وأقول أبشروا واثبتوا واصمدوا فوالله إنكم على الحق، ووالله إنكم الفائزون، ووالله إنكم الرابحون. وأوجه ما بين كل هذه البطاقات والأشواق والأشجان بطاقات أنثرها هنا وهناك لأراض إن لم نسرع في إنقاذها ستنضم إلى لائحة الأندلس المفقودة وفلسطين الضائعة. إلى أهل العراق وما يعانون، إلى أهل الشيشان وما ينزل عليهم وما يحدث على أرضهم، إلى أفغانستان الجريح وجرحها الدامي،

تداركنا بنصرك وأمدادك، فإنا ضعفاء وأنت القوي، وإنا فقراء وأنت الغني، وإنا مغلوبون وأنت النصير، وإنا عاجزون وأنت على كل شيء قدير. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم المجرمين، وانصرنا على القوم الظالمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، إنا وقوف على بابك في أعتابك، رفعنا إليك أكف الضراع، نناشدك غيرتك وغارتك يا رب، يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله. جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله، في تفريج كربتنا يا غارة الله، في نصر إخواننا يا غارة الله. يا رب يا رب يا رب، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، هم جردوا لك جمعهم والمال كي يؤذوا عيالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. يا الله يا الله يا الله يا الله، إن خد القدس تشوه بالنجمة السداسية، يا رب فازل هذا الوشم اليهودي، أزله بأيدينا يا الله، أزله بأيدينا يا الله، أزله بأيدينا يا الله. وعزتك لنصلين في القدس، وعزتك لنصلين في الأقصى. افتح لنا الأبواب، هيا لنا الأسباب، إن صدورنا تجري بغضبها، إن قلوبنا امتلأت حقنا يا الله. اللهم عجل بساعة ثارنا ويوم انتقامنا من بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. اللهم عجل لنا بيوم كيوم خيبر، نكسر عليهم الأبواب، ندخل عليهم من كل جانب. اللهم اجعل ذبحهم على أيدينا، اللهم اجعل تطهير الأقصى على أيدينا، اللهم اغسل أرجاسه بدمائنا، خذ من دمائنا حتى ترضى، خذ من دمائنا حتى ترضى، خذ من دمائنا حتى ترضى. يا رب يا رب، نشكو إليك ضعفنا وافتراخ كلمتنا، نشكو إليك البأس الذي بيننا، نشكو إليك تشرذم الصف وتباعد الموقف، نشكو إليك عداء الأشقة والإخوان، نشكو إليك تنافر الأحباب والأصحاب، نشكو إليك أحقاد نفوس وقلوب، نشكو إليك كل ذلك يا رب. ونحن نعترف بما كسبت أيدينا وما جنت أمتنا، ولكن يا رب مهما أذنبنا فإنا عباده، ومهما قصرنا فإنا حسب عليك، ومهما ارتكبنا فيبقى أننا ما زلنا نقول لا إله إلا الله، ومهما ظهر منا فإنا أتباع حبيبك. يا رب أو تسلط علينا يهود، أو تسلط علينا عباد الصليب، إخوان القرد والخنازير، تسلط علينا حضارة الإدز والإباحية، حاشاك يا رب، حاشاك يا رب، لن أن نبقى فيها وحقك. وحد كلمتنا، اجمع صفوفنا، لم شعثنا، عجل بتربيتنا، اقبلنا على ما فينا، لأن ليل القدس طال والأقصى يبكينا. وأقصى وأقصى وأقصى وأقصى وأقصى وأقصى وأقصى وأقصى وأقصى وأقصى وأقصى. يا جبار غضبك، يا جبار غضبك، يا جبار انتقامك. من يكفكف دموع الأقصى؟ من يكفكف دموع الأقصى؟ من يكفكف دموع الأقصى؟ إنه يطعن بحراب يهود. يا رب يا رب يا رب، وحقك ما عدنا نريد هذه الحياة، فعجل بختم شهادة عند أسوار أقصانا. يا رب يا رب، إن حبيبك في روضته حزين، إن مصطفاك هناك يبكي، يبكي مسراه. يا رب، من أجل حبيبك، من أجل أطفال ينوبون عن أمة في جهادها، من أجل الأيام واليتامى، كرامة لصرخة الطفل الرضيع، كرامة لدم الشهداء، كرامة لأنات أحرارنا خلف السجون. يا الله، احصهم عددا واقتلهم مددا، لا تغادر منهم احدا، لا تغادر منهم احدا. عليك بالخونة، عليك بالمتآمرين، عليك بالمتاجرين، عليك بالصامتين، عليك بالساكتين، عليك بالمجرمين. وانصر جندك المخلصين، أيد عبادك المرابطين، سدد رمي المجاهدين، أطلق سراح الماسورين، أطلق سراح الماسورين، أطلق سراح الماسورين. بارك في العمل الاستشهادي كما ونوعا وآثرا. اللهم اجعلنا بعض من ينفذ هذه العمليات، اللهم ارزقنا الصدق لذلك، وهينا من أجل ذلك، فإن ذرات أجسادنا في سبيلك ستتناثر وستقول والله نحبك. هذا نحن لك كما تريد، فكن لنا كما نريد. ارفع علم الجهاد، ارفع علم الجهاد، ودكتك صروح اليهود والأمريكان والبريطانيين وكل الخونة المتآمرين. ردنا إلى رشدنا، ردنا إلى وحدتنا، اجمع كلمة أمتنا، اجمع كلمة أمتنا. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وآلهم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الأحبة، نلقاكم غدا إن شاء الله في مجلس السبت من أجل أن نتكلم عن الإسراء والمعراج كرواية صحيحة، كدروس وآثار، كعبر وثمار، كإسقاطات على واقعنا، كفوائد نستخلصها من قضية الإسراء والمعراج. نلقاكم غدا بعد صلاة العشاء مع الإسراء والمعراج على حقيقتها وكيف يجب أن نتعامل معها.